من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. أعمل عمل ينفعك ويعم على غيرك، وخلي نشاطك سلاحك، يعني شوف عملك. اليوم عيد العمال، كل عام وأنتم بخير. اكسب بشرفك ولا تهمل في يوم عملك. وتعظيما لقيمة العمل والعمال، أصبح لهم يوما عالمي يحتفل فيه العالم بالعمال. فقيمة العامل من العمل الذي يقوم به مهما كان صغيرا. كل عام وكل عمال مصر بخير. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهنة يا رجالة. المكان الداير من شهور بيوت أولاد أحلى أولى. المكان الداير من شهور بيوت أولاد أحلى أولى. يا حلاوة الإيد الشغالة. وبهذه المناسبة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة، أسعد معكم فيها هالة سالم. وتهنئة لعمال مصر. صباح النور على ايد الشغالة. ايد الشغالة يعني مخ شغال، يعني بيت بيتبني، يعني عيال بتتعلم. ايد الشغالة يعني بلد. قول ان الست المصرية او الست عموما، انا مش هقول المصرية، لان في الغالب الست في كل الدول هي الدولة، هي اللي بتدي الدفعة لأي حد، وهي اللي بتهبط أي حد. يعني هي زي ما بيقولوا كده الدينامو اللي بتحرك كل الأمور. كل بلاد الدنيا المرأة هي الأساس. بحس إن هي اللي بتقوله للراجل قوم اصحى، لكن هي اللي بتسعى الدنيا كلها ماشية ازاي. فالمرأة دي وخصوصا المرأة الشغالة بسلم عليها، أقول لها صباح الفل على إيدك الشغالة، الله ينور، يديك العافية، وديك الصحة، ودايما موجودة. وكانت معاكم مريم عياد. وحول الاحتفال بعيد العمال، هبة يوسف وهذا الحوار. معنا سيادة النائبة ميس عطوة، وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين عام لجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة المرأة العربية، رئيس كتلة ستات وشباب قد التحدي، ورئيس لجنة المرأة باتحاد حوض النيل أفريقيا. سيادة النائبة أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكم، وكل سنة وكل المصريين بخير، كل سنة وكل عمالنا بألف خير، كل سنة وكل عاملات مصر بخير. كل سنة وحضرتك بخير. وبالفعل ونحن نحتفل بعيد عمال مصر المخلصين، بنتكلم مع حضرتك عن المرأة العاملة. هناك اهتمام من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمال مصر، وتحديدا بالمرأة العاملة. في الحقيقة أنا من خلال برنامجكم بقدم خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يوليه المرأة من رعاية واهتمام وتمكين غير مسبوق. احنا بنعتبر نفسنا المرأة بصفة عامة في العصر الذهبي لتمكينها وتعزيزها وتقدير جهودها اللي بتقوم بيها عشان خاطر بلدنا الغالية مصر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مش عايزة احطه في بوتقة واحدة اللي هي المرأة العاملة، إنما أنا بتكلم إنه هو واقف جنب المرأة بصفة عامة، وصفة خاصة المرأة العاملة، وخصوصا المرأة العمالة الغير منتظمة، المرأة المعيلة، المرأة ربة المنزل، الغارمات اللي هو دايما في كل مناسبات بيفرج عنهم. الحقيقة السيد الرئيس لا يألو جهدا على جهد في رعاية المرأة بصفة عامة. سيادة النائبة، ونحن نحتفل بعيد العمال أيضا بنتكلم مع حضرتك عن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والكثير والكثير من الحقوق لعمال مصر المخلصين. في الحقيقة أنا بعتبر نفسنا في لجنة القوى العاملة هذا العام من المحظوظين، لأننا بعد عناء طويل وتحمل من عمال مصر كل ظروف البلد الصعبة والإصلاح الاقتصادي اللي مرينا بيه، إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عام المرأة بمزايا مهمة جدا تخص المعاشات وتخص عمال مصر، كانت أكبر هدية يقدمها للمرأة المصرية في صورة عمال مصر. لأن كل بيت فيه مرأة مصرية، فيها الابن اللي بيشتغل، فيها الزوج اللي على المعاش، فيها الزوجة اللي بتشتغل، يعني هو لم كل الهدايا اللي ممكن تفرح بيها المرأة في هذا اليوم وأطلق عليه هدية عمال مصر. سيدة النائبة، المرأة العاملة تتحمل الكثير والكثير من الصعاب وتقوم بكل الأدوار داخل المنزل وخارج المنزل، إلى جانب اللي حضرتك ذكرتي، يعني ماذا تفعل لجنة القوى العاملة حتى تحصل المرأة العاملة على كافة الحقوق حتى في مجال العمل الخاص؟ احنا بصدد خروج ان شاء الله قانون العمل للنور، اللجنة ناقشت مواد القانون وتم الاتفاق عليها والتوافق بين اصحاب الاعمال واتحاد الصناعات والحكومة وبين اتحاد عمال مصر. في مزايا كتيرة قوي للمرأة في هذا القانون، من حيث منعها من العمل ليلا، من حيث ان اجازة الوضع 4 شهور زيها زي العاملين الخاضعين للخدمة المدنية، حقها في العمل وفي سوق العمل زيها زي الرجل، حقها في الترقي والرعاية الصحية واجازات رعاية الطفل. في مزايا كتيرة جدا تخص المرأة في قانون العمل الجديد اللي بصدد خروج إن شاء الله. بصراحة اهتمام المرأة هذا العام اهتمام غير عادي، وأتمنى إن احنا كلنا كل الأجهزة التنفيذية تساعد بعض في إن هي تخرج قانون عام يخص المرأة ويهدف لاستقرار الأسرة. والنهاردة ونحن نحتفل بعيد العمال، إيه الرسالة اللي حضرتك توجهيها للمرأة المصرية العاملة؟ أنا بشكر جدا المرأة العاملة بصفة خاصة، لأنها هي كانت صمام الأمان لكل الظروف اللي مرت بها بلدنا. بقول لها شكرا لأنك فعلا قد التحدي. عزيزتي المستمعة، ومن شعوب العالم التي يضرب بها المثل في العمل وحب العمل الصين، وحول العلاقات المصرية الصينية ومردودها على الأيدي العاملة والمجتمع المصري أجريت الحوار التالي. المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. نحن نحتفل بعيد العمال والعامل الصيني معروف بالمهارة والإجادة في العمل، ما هي الرسالة اللي حضرتك توجهها للعامل المصري من خلال يعني الامتثال بالعامل الصيني؟ طبعا يعني نحن نتخذ هذه فرصة لنقول كل أصدقاء المصريين كل عام عندهم بخير، وأتمنى حياتكم يعني تتحسن سنة فسنة يوما في يوما. أتمنى لهذه الدولة، دولة مصر العظيمة والقديمة، تزدهر ويعني تتقدم وتقدم لمساهمات للبشرة كاملة، لأن مصر هي أمتي. العلاقات المصرية والصين وأيضا العلاقات التجارية لها باع طويل، ولكن أبرز ملامحها في هذه المرحلة الهامة. طبعا يعني ليس كما قلت علاقات الصينية المصرية يعني تتركز في علاقة تجارية، بل في شتى المجالات، ومن ضمنها العلاقات الثقافية والسياسية أيضا، والعلاقات بين بلدين. هي على مدار التاريخ موجودة هذه الصداقة وهذه العلاقة، ولكن الثقافة هي منظور للمجتمع. المجتمع الصيني ما هي أوجه التشابه بينه وبين المجتمع في مصر وخاصة المرأة؟ طبعا يعني أنا برضو كما وافق على كلامكم، لأن البلدين كلاهما ذات حضارة عريقة، ونحن في تاريخ طويلا نحن نتأيد وبعض للبعض في نضالنا في استغلالنا، وهذا هو طريقنا مع ومشتركة، وخاصة في التبادل الثقافي في هذه السنوات ظهرت تقدم سريع وملحوظ، وأخذ يعني أوجه عديدة وأشكال عديدة. طبعا العلاقات الثقافية ليس تقتصر على تبادل الفنون، بل في شتى المجالات، مثلا في الأعصار، في مجال الكتاب، في مجال النشر، في مجال الإعلام، في مجال الرياضية، في مجال تبادل البيئة الطلابية، هذا في شتى المجالات ظهرت يعني القفز سريعا، هذا يتمشى مع علاقة سياسية كاملة. شكرا لحضرتك. شكرا. أشكركم. عزيزتي المستمعة، كلما تحققت حياة كريمة للعامل زاد نشاطه وحبه للعمل. واعرفي حقك مع منى خليل وحقوق المرأة العاملة. ونلتقي والمستشارة فاتن عريف الباحثة في قضايا المجتمع، أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. وأعرفي حقك، النهاردة بنتكلم بنقول كل عام وكل امرأة عاملة بخير وسعادة يا رب. حقوق المرأة العاملة الحقيقة كل عام بتضاف للحقوق حقوق كثيرة لكي تسعد المرأة وتهيئ لها الأجواء من أجل مزيد من الإنتاج. فماذا عن الجديد؟ كل سنة وكل مرأة عاملة بخير وسعادة، كل سنة وكل مرأة معيلة في أمن وأمان. وأنا أعتقد أن القيادة السياسية بتدعم بشكل كبير جدا المرأة، سواء كانت مرأة عاملة أو كانت مرأة معيلة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بشكل كبير جدا على المرأة العاملة، أعطى لها حضرتك قوانين، القوانين ده هي تعطي لها حقوق عدة في العمل. كيفية الحفاظ على هذه السيدة التي يقع على عبء كبير جدا، سواء كانت ان هي تكون امرأة فهي مسؤولة عن دخل للأسرة، او مرأة عاملة فهي المسؤولة عن الامن والامان وتوفير الاقتصاد. لا يستطيع اقتصاد مهما كان ان يقام او بناؤه بدون النصف الاخر من المجتمع. فاذا كنا نتحدث على ان المرأة هي النصف المجتمع والعمود الفقري بالنسبة للأسرة، وانا اعتقد ان المرأة هي المجتمع ككل، لأن هي نصف المجتمع والمسؤولة عن النصف الآخر. قانون المرأة العاملة أعطى لها حقوق كثيرة، حق للمرأة الأم أو الأم الحاضنة في مواعيد وأجازات للوضع، حقها في أن هي تحصل على الأجر المناسب عن العمل التي تقوم به، حقها في تحديد ساعات العمل التي تقوم بها، حقها في الأجازات الممنوحة من الدولة، حقها في الحصول على الترقيات وعدم وجود تميز وتمييز يقع ضدها، سواء بالنسبة للمرأة في المواقع الإدارية أو في المواقع الوظيفية. دور يا مطور يا الله انتبه، قدام إيدين صنع الحياة. المستمعة، رغم المواثيق الدولية والقوانين التي تمنع عمل الأطفال، هناك بعض الأسر تلجأ إلى عمالة أولادها الأطفال لتحمل أعباء المعيشة مع الوالدين أو لاستكمال دراستهم. وحول تغذية الطفل العامل، الدكتورة منال عز الدين دكتورة بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة، وهذه النصائح. كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة عيد العمال، عيد الإيد المصرية الشقيانة التعبانة اللي بيها بيتبني الوطن. أنا النهاردة جاية تهتم بتغذية الطفل العامل، الطفل اللي أنا بقوله برافو عليك إنك واقف تتحدى الظروف القاسية وإنك بتحاول إنك تبقى أقوى من الظروف. تغذيتك تهمنا، لأن سلامة الغذاء هي رأس مالك، لأن التغذية السليمة هينتج عنها جسم سليم وعقل سليم، وهتديك قوة عشان تقدر تستمر وتشتغل وتنجح وتوصل لهدفك. أنا بقول لكل رب عمل بيشغل طفل عنده، بقول له خلي بالك من تغذيته، لأنه لما هيتغذى صح هيدي شغله صح. طب تغذية الأطفال اللي بتشتغل يبقى شكلها إزاي؟ أنا أهم حاجة عندي تكون في وجبة غذائية متكاملة. يعني إيه وجبة غذائية متكاملة؟ تحتوي على المحاور الأساسية للوجبة الغذائية، يكون فيها مصدر للبروتين، وده بيبتدي ممكن يكون حبة فول، قرصين طعمية، بيضتين، لو في إمكانية يبقى سمكية، بس لو في إمكانية إن شاء الله مرة كل 10 أيام أو مرة كل شهر يبقى لازم فيه بروتين حيواني. نيجي للجانب اللي هو الكربوهيدرات. الكربوهيدرات ممكن يبقى عيش، ممكن يبقى رز، ممكن يبقى مكرونة. نيجي للجانب المهم واللي بيدي المناعة لأجسام أولادنا، وهو جانب المناعة اللي هو طبق سلطة الخضار. أنا ما بقولش إنك تقعد تضيع وقتك وتقطع في سلطة، أنا بقول يبقى في جرجير، يبقى في خس، يبقى في جزر، يبقى في طماطم، يبقى في خيار، أي خضرة من اللي موجودة ومتوفرة في السوق، مجرد بس إن احنا نجيبها ونغسلها بصورة كويسة ونقدر ناكل منها خلال ساعات العمل الطويلة. مهم قوي يكون عندي في مصدر للكالسيوم. أنا عايزة أقول بتمام إزازة المياه الغازية نقدر نجيب كوباية زبادي، إزازة لبن رايب، كوب لبن، عبوات الألبان اللي فيها التتراباك اللي فيها الشاليمون نقدر نجيبها ونشربها، ده مصدر للكالسيوم كويس جدا. مهم جدا أن وجبتي يكون فيها إن شاء الله مرة في الأسبوع بيض، مهم جدا. مهم جدا ناخد الأغذية الغنية بالحديد. هتقولولي انت عمالة تقولي بيض وتقولي سمك وتقولي لحوم، لا مش شرط كده، ممكن طبق فتة عدس. العدس مصدر للبروتين، العيش مصدر للكربوهيدرات، عندنا البصل والثوم والطماطم والجزر اللي بيتعمل بيهم العدس مع بصل أخضر وإحنا بناكل، دي وجبة غذائية متكاملة. فول بالسلطة بالعيش، نعمل قرص بيض بالخضار ونعمل وناكله بالعيش، كل دي نماذج لوجبات غذائية متكاملة. البتنجان مصدر قوي جدا للحديد، نقدر نقليه وناكله. مش عايزة ننسى الفاكهة. هتقولوا لي الفاكهة سعرها عالي، أنا بتكلم في البرتقال اللي هو مصدر لفيتامين سي اللي بيقوي المناعة وبيزود كفاءة الجسم، ولما المناعة هتبقى قوية هتبقى كفاءة الجسم أفضل في العمل. حاجات دي كلها موجودة الحمد لله في البيئة المصرية ومتوفرة، ولكن انت كصاحب عمل وحضرتك كطفل لازم تهتم بتغذيتك، لازم تعرف ايه اللي يفيدك وايه اللي يضرك. العامل هو عنصر هام في تحقيق الانتاج، وتشجيع الرؤساء له وتقديره يعطيه الثقة وبعمله ويحثه على بذل المزيد من الجهد. وحول تأثير بيئة العمل على أداء العامل أجريت هذا الحوار.

فعشان كده دايما بنقول للعامل احنا محتاجين منك حبك للوطن وانتمائك ليه يظهر في أدائك وجودة الأداء والعمل، ويقع على عاتقك اقتصاد مصر كلها. الجنيه المصري رقمه قد ايه، تمنه قد ايه على العامل المصري. كل العامل بالإتقان يمتاز العامل عالتان، كل العامل بالإتقان، كل العامل بالإتقان يمتاز العامل عالتان، كل العامل بالإتقان. من أتقن شغله في المصنع فهو الأشطر فهو الأجدع، يكسب أكثر يمشي أسرع يترقى من غير أوان. من أتقن الصنعة له رزق له سمعة، من أتقن الصنعة له رزق له سمعة. كل العامل بالإتقان، كل العامل بالإتقان. وفي نهاية حلقة اليوم واحتفلنا بعيد العمال، علينا أن نعمل ونجتهد كي نكون أشخاص منتجين وفاعلين في المجتمع. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لسالم.